يجبان على القن، والقن هو العبد المملوك كله، وكذلك غير المكلف لا يجبان عليه، وكذلك غير المستطيع، وإن كان لو تكلف باستدانة أو غيرها أجزأه. والصبي الذي حج إذا بلغ وهو قادر على الحج يعيد الحج بعد البلوغ، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. قال بعض العلماء وهو العالم الجليل عبد الله الحداد الحضرمي الملقب في ناحيتهم بالفطيه المقدم: إن من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله وحرصا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط ألا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا كان آثما واقعا في الحرج، كمن بنى قصرا وهدم مصرا، معناه خسارته أكبر من منفعته. وقول المؤلف في شرح الاستطاعة فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه، معناه